في الإله خالق الكون والحياة. تيجي تفكر في الإله خالق الكون والحياة، تلاقي إله عظيم فوق الكل وحكيم، تلاقي إله مختلف صالح ورحيم، تلاقي إله عظيم فوق الكل وحكيم، تلاقي إله مختلف صالح ورحيم. تيجي تفكر في العمل نسمع عنها في الكتاب المقدس او قصه ينفع نحكيها جيل ورا جيل. انا عايز اشكرك عشان محبتك دي محبه حاصله في حياتي، عايز اشكرك عشان محبتك دي ينفع سلطانها يغير في حياتي، عايز اشكرك عشان كل ايد في حياتي انا مش محتاج قوه عشان تكسرها بس، لكن انا بس محتاج محبتك واعرف اني محبوب واعرف انك عايزني وقابلني زي ما انا عشان خاطر تكسر قيودي وتحرر كل عبوديه في حياتي. انا عايز اشكرك، عايز اعظمك، عايز اعليك عشان انت ملكي والهي وسيدي، الاله اللي بختار اخضع لسلطان محبته مش سلطان خوفي منه، لكن سلطان محبته يا اللي بتحرر قيودي وكل ذنوبي. انت دمك سترني وغفرني، دمه غفر الذنوب